السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا هو اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. وفي هذا اللقاء المبارك نتعرض بإذن الله جل وعلا لبعض الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها. شيخنا أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. بارك الله. وإياكم شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك. الإطلالة الطيبة لا حرمنا الله منها. آمين يا رب. حفظكم الله وبارك فيكم ورفع قدركم. اللهم آمين يا رب. وإياكم. ذكرت شيخنا أن من الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم أولا إخلاص النية لله جل وعلا. هذا طبعا من الواجبات، هذا من الواجبات التي يجب على الإنسان أن يتحلى بها قلبا وقالبا. فهذا الخلق وهذا الأصل العظيم الذي خلقنا من أجله أن تكون خالصا أعمالك، أن تكون أعمالك لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل في هذه الحياة. وأنا طبعا لما أمر على قوله نجعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم إننا جعلنا مع الله صعيدا جرزا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فكل أعمالك شيدت وعملت في الدنيا، لكن كلها كان مرحلة وراحت المرحلة، والاختبار أن تكون مخلصا لله. أنت حققت كتاب الفلان وشيد به وفلان وأعطوك جائزة ما شاء الله، طلحت جائزة كذا، خدت الأول في كذا، لكن هل عملك هذا لله أم تبتغي به وجوه الناس؟ فإن كانت الأولى فاحمد الله، إن الرجل ليقاتل لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله، يعني يقصد وجه الله. نعم، يقصد وجه الله، يبتغي وجه الله بعمله هذا، بتصويره هذا، بجلسته هذه. يعني مهما أعطيك من الدنيا مقابل ما تتعاون معي على بر وعمل خير، لا أستطيع أن أوفيك حقك مهما كان. حتى لو ياخذ في الآخرة، شوف ده أثر هذا. يعني اليوم ندرس مع فريق من إخواننا يعني في آل عمران قرآن تدبر وعمل، ملء الأرض ذهبا لو يفتدي الشخص به يوم القيامة ما ينفعه ذهبا. الأيام دي طبعا اللي شغال في البيزنس أو شغال في الفلوس أو كده حياته كلها فيه الذهب بكام، طالع نازل وطالع مثلا مفيش نازل. ففلان مقبل على زواج والحمد لله انا جايب اللي اتصل بي، انا جايب الشبكه وجايب الذهب من 10 سنين او 12 سنه، حصل كذا وكانت مشكله، المهم معايا الذهب موجود فبقول الحمد لله. واخر عنده كذا وثالث، لكن لو يفتدي بملء الارض ذهب من عيار كام؟ افضل عيار ماشي ما لا يغنى عنه شيء، لن يقبل منه، لن ولم يقبل منه. طيب ده يفيدك على ايه؟ قيمة الايه؟ ان تخلص لله في عملك، واذا اخلصت وفقك الله ويسر لك. وكم من اشخاص انا وانت عشرة من الناس مع بعض، فلان هذا الله يكتب له القبول والرفعة وكذا، والاخر لم يكتب له، وربما الاخر يعني يرفع في وقت معين ثم بعد ذلك يحصل ليه؟ المؤشر ينزل يغيب ذكره. فقل سبحان الله، يعني كان قراءة ورشة هذه عندنا في مصر هنا كانت كحفص في هذه الأيام. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، تجلس تشوف الأزمنة من وقت الآخر وتنتشر حفص الورشة في مكان تاني أنه مصري. أنا بقول لك هو شوف شيخ الإسلام ابن تيمية مع السبع سجنات اللي هم سجنهم، ومع ذلك علمه تقوم عليه مؤسسات بل دول تقوم عليه وعلى نشره، فسبحان من إيه؟ من رفع ذكره بعد هذه القرون. فأنت أخلص لله وقدم لله وامتثل أمره فاستقم كما أمرت وامضي، وإن شاء الله إن شاء الله المكتوب سيكون. الذي يتعلم علم الحديث ينبغي أن يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، لا يريد مالا ولا سمعة ولا شهرة. يا أبو هريرة رضي الله عنه يعني بيسأل من أسعد الناس بحسن شفاعتك يا رسول الله، فالرسول يقول أنا ظننت ما في حد يعني أحد يسأل هذا السؤال، يعني كان في توقع من الرسول إن هذا السؤال يأتي من من؟ من أبي هريرة، من أبي هريرة رضي الله عنه، حرص على الحديث. يعني هو خد 3 سنين، والثلاث سنين دول يعني عاش وحصل وبركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وضم إلى صدرك ضم فحفظ رضي الله عنه. ولذا الناس متعجبين، العلمانيين وغيرهم بيتعجبوا في حفظ أبي هريرة، ويجلس ده يطعن وده يتكلم وده كذا، وكل هذا كخيط العنكبوت حول الأسانيد إلى أبي هريرة. كل ده ولا عندما تدرس وتتعلم يعرف أن قيمة الدورة مهمة جدا، هتعينك أن أنت إيه كيف تدافع عن دينك، عن دينك، حتى ولو كانت هناك مؤسسات من خلف غير ظاهرة تبرز أشخاصا يطعنون في هذا الدين بطرائق معينة، إلا أن أنت تعلم دينك وامضي إن شاء الله الله ناصرك. إذا يقال 3 أول ما تصعب من يوم القيامة 3 منهم قارئ، هذا العالم وهذا القارئ، أو لفظ الحديث أولى، لأن طبعا يعني كل لفظة لها اعتبار. هو قال ماذا؟ ورجل تعلم العلم وعلمه، يعني تعلم حصل وراح وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال وقد هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا المشهد نسأل الله العافية، يوم يسحبون في النار على وجوهم، ده في أهل الكفر هنا ذوقوا ما سسقر، ما ده برضه في التحقيق، تحقيق مرات الاستدلال، ممكن تستدل بالاستدلال بعموم موجود يعني ضم الدين من باب الايه السبب العموم، لكن هنا ايه في هذا الرجل يسحب في النار لما كان يعمل لمن ليقال وقد قيل. وده يذكرك بالقصة كانت مشهورة، هذا الرجل كان ما شاء الله لا يترك لا واردة ولا شريدة إلا في الكفار إلا يفعل، نعم. وقال لهم أهل النار، ثم ختم له بخاتمة سيئة وهي جاب سهم وغرزه كده قتل نفسه وقتل نفسه لما جزع في آخر الأمر هو لما صبر. إذن هذه أول واحد. هنا شيء شيخنا، تفضل. هنا شيء فضيلتك قلت تعلم وعلم، وأنت تعلم أن هذا الأمر يعني لا يأتي بسهولة، سواء التحصيل أو التعليم، يعني الإنسان ليحصل يبذل جهدا عظيما، يرحل إلى هذا وإلى ذاك ويذاكر ويحفظ ويعلم، أيضا يسافر وينفق ويعلم. هو هذا هنا المرائي باع شهرة، باع الآخرة الباقية بشهرة فانية. فسبحان الله، فعلى الإنسان أن يعقل، أنت تبذل جهدا وتتعب وتنفق من مالك من أجل السعادة الأبدية، فلماذا تبيعها بشهرة فانية في الدنيا؟ تعلمت ليقال عالم. هو أخطأ الطريقة شيخ، أخطأ الطريقة، شفت. لأن المقصد شيخنا يعني هو تعب، نعم، وبذل. طب لماذا تبذل هذا من أجل شيء فاني؟ أخطأ الطريق لماذا؟ شفت، من قصد الطريق وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، أهل الكفر حوله، فالله قال إن شانئك هو الأبتر، وقال ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله، شوف ده إيه هدف صحيح. أيه؟ عارف اللي يرفع ويخفض هو الله سبحانه. كل يوم في سنة سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علا. أنا بقرأ في قوله تعالى وإن لنا الآخرة والأولى، وإن علينا الهدى، وإن لنا الآخرة والأولى. سبحان الله. فهنا الآخرة والأولى لمن؟ لله رب العالمين. لله. فبعض المفسرين يعلق كده، فمن طلبها الآخرة والإيه؟ والأولى. والأولى، فمن طلبها من غير الله فقد أخطأ الطريق. إذا قلت لك أنا أخطأ إليه طريق، فأخطأ القصد. فهنا الأدب دي مهمة جدا. ما أنت ممكن تجلس عمرك كله وما شاء الله عملت راس كبير جدا، وأنا عندي مصنفات كثيرة جدا، لكن في الآخر ما أخلصت النيل، ضاع سعيك. سبحان الله. ذكرت شيخنا أنه يجب على طالب العلم أن يكثر من الدعاء بالتوفيق والسداد. يعني هذا العنوان الذي أو البند الثاني في الآداب هو كثرة الدعاء بالتوفيق والسداد، سداد السهم. كونك تطلب من الله سبحانه، وكم من أحاديث، كم من أحاديث هتجد استخرت الله في تصحيحه، هذا جانب. وجانب آخر، كم من إشكالات في النص وضبط النص تقف أمامها عاجزة. يعني أنت ستعبر وتقول تقرأ على الوجه الفلاني وما في عندك إلا نسخة مفردة، وبحثت عن الأخر من المؤلف، وبحثت عشت جبت المادة نفسها اللغوية وجزرها وعشت معها بحيث تعرف يعني ايه، عاوز تاخد حاجة تقوم اللي تقوم هذا النص، يعني مشقة شديدة جدا انك تقوم على منهج الايه المؤلف السابق. وده ان دلك فانما يدل على ماذا؟ انك ان انت وفقت وسددت وقلت هذه الكلمة كذا، فواحد جاء بعد زمن ووقف على الايه على نسخة اخرى، فوجد تعليقاتك هي الموافقة للنسخة الاخرى. هنا المجال ده مش سهل، ولذلك التقويم هذا يعني لما تعيش مثلا مع تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، الشيخ محمود شاكر رحمه الله، والطناحي رحمه الله، الناس دي عاشوا، عايش مش يعني عايش المادة دين. ما هوش كده يعني تجارة يجري الأثر باتنين جنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه والملزمة بكذا ومية وخمسين وميتين والكلام ده وعاوز ايه. لا، مش القصة دي اللي ايه هذا المجال. لا، مجالهم غير كده، مجالهم الناس دي عاشت عاوزة تخدم هذا الايه دين، تخدم هذا الدين وهذا التراث، فتفانوا وبذلوا فيه بذلا عظيما جدا. تعلموا بماذا؟ لما حضرتك تجيب المقطع اللي هم وقفوا عليها والتي وقفت عليها انت الان، وتقرأ النص وقراءتهم للايه للنص، وتشوف ترجيحاتهم بقى هنا اللمسات. ما انت ممكن تجيب نص هو نص ومن اللي رجح؟ فالكلام ده في الترجيحة دي انك توفق لها، دي حاجة تانية. انت وجدت في سند فلان فقلت هذا ابدا ان انت طريق جدة يسلك غير الجدة، فعلقت في الهامش ما تدخلش نفسك في الايه فاصل النص وتيه وتعدل، ويجي واحد بعدك يقول نسخة فلان الفلاني واخطاؤها ويعدلك. حط في الهامش لعله كذا ربما كذا الأرجح لدي كذا بما صدر التخريج بكذا إلى آخره، وسيب الأصل كما إيه كالشيء. ودي مناهج إيه مناهج موجودة مرت معنا في علم التحقيق. فأنت كونك فيها تسلك هذا الطريق تطلب من الله أن توفق وأن تسدد في رسالتك الماجستير أو الدكتوراه أو البحث العلمي الذي أنت تعمل فيه. فالمقام خطير، خاصة في انك بتنفي او بتثبت شيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي بعدك فلان صححه وفلان ويعمل به، ثم يأتي اخر ياخد ايه المقطع كده وينشره على صفحات الملايين 14-15 مليون يتابعوا هذا الايه ويكون حدث، يعني احاديث عسقلان هذه الايام خدت شهرة كبيرة جدا، وتقرأ بس كتب المصطلح يقول احاديث عسقلان موضوع. ثم احد الباحثين من اخواننا جالس فترة الشهرين الماضيين دول حاول احاديث عسقلان، هو كان يعني احد خريج الاعلام، حاول هذه الجزئيه ويناقش مع الشيخ حفظه الله وخرجت في السلسله بفضل الله الحمد لله. الحمد لله. فالدعاء أصل أصيل، ومن يعني حرم هذا الباب في الأسحار أو في أوقات الإجابة أو عموما فقد حرم. تفضل. يعني الأصل الإنسان يتعلم يعني ليعمل، يعني هو يتعلم، يعني نحن يتعلم هذا العلم ليعمل به، ومنه الدعاء، أن تتعلم أن تدعو الله عز وجل وأن تلجأ دائما الله عز وجل، هذا أصل يعني. نعم، مكتب الدعوات سواء الذين ألفوا فيه مستقلا أو عموما ضمن كتب البخاري ومسلم الكتب الستة، أو ضمن أيضا سلسلة الفوائد، أو ضمن كتب مؤلفة في باب الدعاء والدعوات كثيرة جدا. نعم، نواصل. من الدروس أيضا أو من الفوائد التي يعني ذكرتها هنا بعد الإخلاص أو وقفت عليها نعم بعد الإخلاص، قلت أن يكون الإنسان يستفيد الإنسان من الآخرين، يستفيد من كل من سبقه، ولا يعني ولا ينسى لهم فضل أيضا يعني. نعم، ولكي يكون التعليق واحدا شيخنا، أنت قلت كن كالنحلة مستفيدا من كل من سبقك، وأنا أقول كن كالنخلة يستفيد منك كل من يأتي بعدك إن شاء الله. لا مانع يعني التشبيه، لا الجمع بين التشبيه يعني. التشبيه بالنحلة، ولم أقل الذبابة ماشي. فالنحلة تقع على الإيه؟ لا تقع على الخير، على الزهور والأشياء اللي إيه؟ نعم، فهنا تقع على النافع. في أشياء تانية رأيتها من شيخك كذا، حصل بينك وبينك مشدات أشياء من دي إيه؟ نتغاضى عنها. في صفحة كده إيه؟ مطويات. نعم. وفي صفحة منشورات. سبحان الله. فأنت جانب المنشورات ده يعني غلبه في هذا الإيه؟ لا تكن كالذبابة تجلس جاي لفلان أو كده تحط عينك على الإيه؟ لا. انت حط ايه اللي هتستفيده، استفيد كيف كالنحلة مستفيدة من كل من سبقك بالتخريج والبحث، ولا تنساهم من الايه، من الدعاء. وعندما حتى تتعلم الحليفة موجود فيها البحث في الشاملة، ده مجال، والبحث في النت، البحث الحديث الذي معك عبر النت من ناحية، وفي الايه دي خاصية متميزة بها، بحيث انت بحثت في الشاملة كله عندك، بحثت في الآخر تستفيد كل الايه الذي تصل اليه. طبعا هجيب لك نتائج كثيرة وقد يتعبك شيئا ما، لكن ايضا لا تنساهم من الدعاء كل من سبقك وافادوك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالأيام دول، انت الآن وبعدين في القبر أو في القيامة جميعا معا، فأدعو لمن قدم لك معروفا وما لأحد ها يعني في السناء، على الأقل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعمة تجزى. نعم، ومن نعمة تجزى أو في أبي الدحداح رضي الله عنه، ده تفسير المثال. نعم. أو عموما يعني تكتاد أن يكون إيه يعني أي أحد قدم لك معروفا قدم له إيه يعني من صنع لك معروفا فكافئه. شوف والديك ومنزلة الأم، منزلة الأب، طب منزلة من علمك وأخذ بيدك كيف تنساه؟ سبحان الله. لا، محتاج هذا كل تشهد ماذا تقول؟ ها؟ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. والقيد ده بالصالحين ده لا مهم جدا. حتكون مع الصالحين دائما. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. نعم. ذكرت فضيلتك أنه ينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه أن يلتمس الأعذار للعلماء إذا أخطأوا. نعم طبعا. إذا عثرت على خطأ لغيرك فانظر إلى عصره والتمس له أعذارا. 70 عذر، قد يكون أكثر وقد يكون أقل. لقد طبعت كتب واخترعت إلكترونيات لم تكن موجودة إيه بالأمس لديهم، فأنت وقفت على شيء لم يكن إيه موجودا. في الحالة هذه تسجد لله شكرا ثم تغلف معلومتك واستدراكك بالأدب. وكان يعجبني يعني يا أخونا الشيخ محمد لملوم لما كتب كتابا يخالف فيه الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، اللهم امين، فقال له انت كاتب يعني هو نهي الصحبة على النزول بالركبة، فهو جاء في البحث والنقاش انه وصل ايه انك تنزل بيدك، تمام، فقال انشر ويكون في النشر في يعني عبارة أدبية موجودة في جانب الأدب، هنا العلم رحم بين ايه اهلي، فانت تعقبت رجحت خالفت لأي وجهة موجودة، لكن ايضا يكون ايه لسانك ايه يبقى الأدب وقلمك هو يكتب في محفوظ بالايه محفوظ بالأدب. فكان موقف آخر للشيخ مشيخ إسحاق الحويني، أسأل الله سبحانه أن يشفيه ويمتعه بالصحة والعافية. آمين. فلنا لقاءات معه لكن كان منها دخل خطبة الجمعة وأنا ملتقين معا في حول حديث ولفظة كل ضلالة في النار، وأنا قلت له هذا الحديث في هذه الزيادة شاذة وحكم عليها فلان وفلان، والخريطة وجمع الطرق يؤكد هذا. فقال لي وقتها الشيخ النسائي أخرجها بإسناد صحيح، هكذا صحيح، لكن بعد الإسناد، لكن ما بعد الإسناد وجمع الطرق والنقاشات هو ده جانب اللي جانب التحقيق، وتجد فيه وذكرت لك في تحقيق الاعتصام للشطبي كلام الشيخ الألباني رحمه الله، كلام الشيخ محمد عمر عبد اللطيف، وفي هذا المجال أخواننا أتوا بها في الألفاظ الشاذة أخونا محمد السيد ومحمد ابن عيد، لهم جهد مشكور عدة مجلدات أخرى. فأسأل الله سبحانه أن يبارك في هذه المجالس وأن ينفع بها وبكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.